لي زار ثري يسكر دائما ليلة من ليالي سكره سكر وفعل الفاحشة في أمه والعياذ بالله ثم بعد ذلك حرقها. لذا أرجو الإفادة، ما العمل حيال هذا الموضوع؟ هذا عمل عظيم خطير، نسأل الله العافية، ومنكر كبير، واجب رفع أمره إلى ولاة الأمور، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا إذا كان تاب وأظهر الندم وأقلع، وإلا في الواجب رفعه إلى ولاة الأمور حتى يسجن كأمثاله ويؤدب ويقام عليه الحد، نسأل الله. لكن ده عندك شاهدان عدلان عليه أو معترف. أما إذا كان غضر التوبة والندم وترك ما هو عليه من الباطل فلا تعرض له بعد ذلك. أما إذا كان لا يزال في بلائه وشره فينبغي لك أن ترفع أمره من الدولة، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.